يعني جاء عن عمر بن الخطاب وجاء عن علي بن أبي طالب، يعني معروف القصة، قصة علي بن أبي طالب أنه كان يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني غيره، وإذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلف لي صدقته، وقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. ثم ذكر الحديث. فهذا يدل على أن الجرح والتعديل كان موجودا في الزمن الأول، يعني قبل ابن سيرين، وإنما يقصد بأن ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال، أي أكثر من الكلام في الرجال، وصار ذلك يعني كثيرا في كلامه، وهذه عادة في كلام أهل العلم، كما يقولون مثلا إن الإمام الترمذي هو أول من استعمل الحسن، لا يقصدون أن الحسن لم يكن موجودا قبل الترمذي، كيف وقد استعمله الشافعي، واستعمله علي المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم من العلماء ويعقوب بن شيبة، لكن المقصود أنه هو أول من شهره وأكثر من استعماله. هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا هو الصواب، أن هذه المقولة من كلام محمد ابن سيرين، وقد رويت مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصح من كلام النبي، هذا ليس حديثا صحيحا، يعني من حيث نسبته إلى رسول الله لا يصح. الصواب أن هذه المقولة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إنما هو من كلام محمد بن سيرين رحمه الله، بين ذلك جمع من العلماء منهم ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين. وفي رواية عنه قال: إن هذا الحديث دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. يعني إذا كان الإنسان إذا أراد أن يزوج أخته أو ابنته، فإنه ينظر في من يتقدم لخطبة ابنته أو أخته، ويسأل عنه، وينظر في تدينه وفي صدقه من كذب إلى غير ذلك. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالدين الذي هو لحمك ودمك؟ فبطبيعة الحال ينبغي عليك أن تنظر في من ينقله إليك، وتتعرف أهو صادق أم غير صادق، متقن أو غير متقن. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى ابن معين: تعرف أحد من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه: أي لا، يعني أشار برأسه أي لا. طبعا انتقاء الرجال يختلف عن انتقاد الرجال، انتقاد الرجال يعني الكلام فيهم جرحا وتعديلا، أما الانتقاء أي أنه يختار منهم الثقات فلا يروي إلا عن الثقات، فلا يروي عن الثقات والضعفاء. يقال مثلا: أحمد بن حنبل كان ينتقي الشيوخ، شعبة بن الحجاج كان ينتقي الشيوخ، أبو داود كان ينتقي شيوخ، وهكذا. الانتقاء هنا معناه أنه لا يروي إلا عن الثقات، يختار شيوخه، نعم قد يكون سويا من الثقات ومن غير الثقات، لكن إذا أراد أن يروي أو يحدث ينتقي منه الثقات فيروي عنهم، ولا يروي إلا عن الثقات. وقوله: فقال برأسه أي لا، هو طبعا فيها إشارة إلى، أو يستفاد منها أن الإشارة معتبرة في العلم، وهذه مسألة تكلم فيها علماء الحديث، تكلم فيها علماء الحديث في غير موضع من مسائل الحديث، من أشهرها فيما إذا قرأ الطالب على الشيخ من أصل أو من فرع، والشيخ سامع لقراءة ذلك القارئ وهو ساكت غير منكر لتلك القراءة، فسكوته مع قرينة الحال من أنه جلس لسماع قراءة ذلك القارئ يعد ذلك إقرارا، حتى وإن لم يقل له أجزتك أو أقررت عليك تلك القراءة، يعني حتى وإن لم يتلفظ، مجرد أنه سمع وسكت من غير إنكار، ها، فهذا يعد إقرارا نظرا لقرينة الحال. فإذا أشار برأسه ولم يتكلم فهذا من باب إيه؟ أولى. قال يعقوب، يعني يعقوب بن شيبة: وسمعت علي بن المديني يقول: كان من ينظر في الرجاء، كان من ينظر في الحديث ويفتش، كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول منهم محمد ابن سيرين. يعني لا يعرف انتقاء الرجال والنظر في الأسانيد قبل محمد سيرين، يعني كما قلنا أي الإكثار من ذلك. قال: ثم كان أيوب، يعني أيوب بن أبي تميمة السختياني، وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى ابن سعيد يعني القطان، وعبد الرحمن يعني ابن مهدي. قلت لعلي: فمالك ابن أنس؟ فقال: أخبرني سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال. هنا صيغة التعجب، يعني أن مالكا كان من أشد الناس انتقاء للرجال. هناك قاعدة بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يروي إلا عن الثقات. جاء عنه أنه سئل عن بعض الرواة فقال لسائله: أوجدته في كتبي؟ يعني هل وجدت هذا الرجل قد خرجت له في كتبي؟ قال: لا. قال: إن وجدته في كتبي فهو ثقة، إن وجدته في كتبي فهو ثقة. فدل على أن الإمام مالك رحمه الله ما كان يروي إلا عن الثقات. وهذه المقولة، قول الإمام مالك إن وجدته في كتبي فهو ثقة، وإن كانت كلمة مطلقة فلابد من تفهم سياق الحال، لأن هذا الكلام إنما يختص بشيوخ مالك وليس بمن يروي عنه مالك. فقد يروي مالك عن شيوخ الثقات مراسيل، أو قد يروي مالك عن شيوخ الثقات عن شيوخ لهم ضعفاء. فهذه مقولة إنما وإن كانت ظاهرة الإطلاق لكن المقصود منها التقييد وهو الشيوخ. وهل تقيد بشيوخ من أهل المدينة، يعني أهل التي كان فيها مالك بن أنس رحمه الله تعالى؟ هذا هو الظاهر، لأن العلماء رحمهم الله تعالى غالبا إنما يتكلمون أو يعتنون بالسؤال عن أهل بلدهم أكثر من غير أهل بلدهم. لكن طبعا هذا يحتاج إلى استقراء واستقصاء للشيوخ الذين روى عنهم مالك من غير أهل المدينة، هل فيهم الضعفاء أم لا. ثم هناك قاعدة أخرى نبه عليها الإمام ابن رجب الحنبلي وكذلك ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم، وهو أن العلماء الذين قيل فيهم إنهم لا يروون إلا عن الثقات أو أن كل شيوخهم ثقات، إنما هذا حكم تغليبي، هذا حكم تغليبي ينتفع به الراوي الذي يروي عنه أحد هؤلاء الذين ينتقون الشيوخ إذا لم يكن متكلما فيه ولا مجرحا. أما إذا كان مجرحا أو مشهورا بالجرح ثم روى عنه بعض هؤلاء العلماء الذين ينتقون الشيوخ فهذا محمول على أن رواية هؤلاء عنه إنما كانت على سبيل الإنكار والتعجب لا على سبيل الاحتجاج أو الاستشهاد، كما قيل إن شعبة لا يروي إلا عن الثقات، ومع ذلك جاء عنه أنه روى عن جابر الجعفي، جاء عنه أنه روى عن جابر الجعفي، وإنما روى عنه ليبين ضعفه. وسفيان الثوري أيضا روى عن جابر الجعفي، فلما قيل له تروي عن جابر الجعفي فقال: أنا أعرف حديثه، يعني كأنه روى عنه ليبين مناكيره التي يرويها. وهذه عادة في العلماء، يعني كثير من العلماء عندما يسأل عن راوي أهو من الثقات أم من غير الثقات فيقول: روى كذا وكذا، لقد حدثنا بكذا وكذا، ف فيذكر حديثا له ويرويه عنه، فيتصور السامع أن العالم يروي عنه باعتبار أنه حدث في هذا المجلس عن هذا الشيخ الضعيف، وإنما مراد ذلك العالم بيان أن هذا الرجل صاحب مناكير، وأنه من جملة مناكيره ما قد حدثنا به فيذكر الحديث، لا يقصد أن يسوق هذا الحديث على سبيل الاحتجاج أو الاستشهاد، غاية ما يريده هو أن هذا الراوي عنده مناكير منها كذا وكذا، والغرض بيان تلك المناكير. فيأتي من يسمع مثلا شعبة ويسمع سفيان الثوري فيرى فيروي تلك الأحاديث عنهما، وإنما لم يقصد التحديث بها، وإنما قصد فقط بيان ما في أحاديث من المناكير بما يدل على كونه راويا ضعيفا. وقد الإمام مالك قد رغم أنه لا يروي إلا عن الثقات، إلا أنه روى عن بعض الضعفاء، روى عن ابن أبي المخارق وهو ضعيف، والعلماء قالوا إنما روى عنه تعجبا وإنكارا ليبين حاله، فلابد من مراعاة هذا الأمر. فليس كلام العلماء في مثل هذه المسائل يؤخذ على سبيل الإطلاق بمعنى أن كل راو روى عنه هؤلاء العلماء الذين ينتقون الشيوخ أن رواياتهم عنهم تعد توثيقا لهؤلاء، لا، نعم هم ينتقون الشيوخ، لكن انتقاء الشيوخ لا يعني أو لا ينفي أنهم قد يروون عن بعض الضعفاء في بعض الأحيان لبيان ضعفهم، لا لقصد الرواية عنهم، فلا بد من ذلك. والإمام ابن حبان رحمه الله وكذلك ابن خزيمة في ابن خزيمة في مواضع من صحيحه، وابن حبان أيضا في مواضع من كتاب المجروحين له ذكر أن هذه الأحاديث التي يرويها في تراجم هؤلاء الضعفاء في هذه الكتب في هذه المواضع إنما يقصد من روايته لها بيان ما لهؤلاء الرواة من المناكير والأحاديث الضعيفة، حتى يستدل بذلك على كون هذا الراوي يستحق أن يكون ضعيفا. وحرج ابن خزيمة وكذلك ابن حبان على من يروي تلك الأحاديث عنهما خارج هذه المواضع التي ساق هذه الأحاديث فيها، لأنهما إنما ساق تلك الأحاديث لبيان حالها لا للاحتجاج بها أو للاستشهاد بها. فهذه نقطة مهمة جدا، فلا يقال مثلا هذا الحديث رواه ابن حبان وابن حبان ينتقي الشيوخ مثلا، أو لا يروي إلا عن الثقات، إنما روى هؤلاء العلماء تلك الأحاديث للاستدلال بها على ضعف من رواها. وقس على هذا كل العلماء الذين قيل فيه حقهم إنهم لا يروون إلا عن الثقات. قال وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار، اللي هو المختار ابن أبي عبيد ثقف الكذاب الأشر، يقول ابن رجب وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام، كما روى شريك عن أبي إسحاق سمعت خزيمة بن نصر العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي قال ما لهم قاتلهم الله أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا. وروى يونس عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر العبسي قال قاتل الله المختار أي شيعة أفسد وأي حديث شان. خرجه الجزجاني وقال كان المختار يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديثة، يعني هذه أيضا من علامة الكذب، وهذا موجود في كل زمان ومكان، هناك من يعطي الناس المال لكي يثبتوا له قوله أو مذهبه أو ما يذهب إليه، ودي موجودة للأسف. ثم انتقل بنا المؤلف يعني ابن رجب إلى مسألة متعلقة بحكم حديث المبتدع، لأن الكلام السابق كان قريب الصلة من حكم المبتدعين، فتطرق إلى الكلام عن حكم رواية أهل البدع والأهواء. وهذه مسألة فيها أقوال كثيرة وتفاصيل سيأتي عليها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وهذه مسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل البدع أهواء والبدع، عن أهل الأهواء والبدع. فمنع الطائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين، وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس ابن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: لا تسمع من أهل الأهواء، خرجه ابن أبي حاتم، يعني في مقدمة الجرح والتعديل. فهذا قول بالمنع من الرواية عن أهل البدع مطلقا من غير تفصيل. قال: ورخصت طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، يعني إذا لم يكن فيهم ما يشينهم غير البدعة. أما إن كانوا من أهل البدع لكنهم لا يكذبون، سواء يكذبون نصرة لمذهبهم أو لأي غرض آخر، فذهب هؤلاء العلماء إلى قبول حديثهم، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. قال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، أو لخربت الكتب. وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن مبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك. طبعا هذا التفريق مبني على أن غير الداعية لا يكون منافحا عن بدعته ولا مدافعا عنها ولا ذما لقول مخالفيه من أهل السنة، بخلاف المنافح والداعية إلى البدعة، فهذا غالبا ما يجره إلى ذلك، إلى رفض السنة وذم أهلها، ولهذا سموا بأهل البدع والأهواء، لأن مسألة في حقهم ليست مجرد اختلاف الرأي، وإنما واضح أنهم عندهم من الهوى ما حملهم على مخاصمة أهل السنة. لأن الأمر إذا كان فقط مجرد اختلاف في النظر في الرأي في فهم الأدلة، لكان هؤلاء على ما هم عليه من البدعة يلتمسون العذر لمخالفين، لأن من علامة أهل السنة التماس العذر للمخالفين، ولأن أهل السنة أولى بالعذر منهم، لأن أهل السنة يتمسكون بنصوص القرآن والسنة وما دل عليه ظاهر القرآن وظاهر السنة. وأهل البدع غالبا يحتاجون لإثبات بدعهم إلى تأويل النصوص وإخراجها عن ظاهرها، فإن كان ثمة عذر فأهل السنة أولى بالعذر من أهل البدع، لأن أهل السنة تمسكوا بظاهر النصوص ولم يحتاجوا إلى تأويلها ولو أعناقها لتستقيم مع مذاهبهم، بخلاف مخالفيهم فاحتاجوا إلى كثير من التأويل، بل التأويل المتكلف والمتعسف لكي تستقيم النصوص على مذاهبهم وآرائهم. فإن كنت لابد مخالفا لأهل السنة فلا أقل من أن تلتمس لهم العذر، لأنهم أولى بالعذر منك. لكن لما لم يلتمس هؤلاء العذر لأهل السنة بل خاصموهم وعادوهم، دل ذلك على أنهم ليسوا مجرد مخالفين بل هم أهل هوى والعياذ بالله. ثم قال: والمانعون من الرواية لهم أخذان، أحدهما تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم، وفيه خلاف مشهور. والثاني طبعا من كانت بدعته مكفرة فلا شك أنه غير مقبول الرواية، وكذلك من كانت بدعته مفسقة فهذا يقول بها أيضا إلى كونه غير مقبول الرواية، لأن الرواية عن الفاسق لا تقبل. لكن قوله وفيه خلاف مشهور، ليس الخلاف في أن الفاسق لا تقبل روايته، إنما الخلاف هل مجرد البدعة تستوجب التفسيق أم لا، هذا هو مقصد المؤلف من قوله وفيه خلاف مشهور. ليس الخلاف في كون أن في كون أهل الفسق غير مقبولين الرواية. لا، لا يقصد هذا المعنى، لما يقصد أن هل من تلبس ببدعة مجرد بدعته تستوجب التفسيق أم لا، هذا محل خلاف. فمنهم من يفسق أهل البدع مطلقا، ومنهم من لا يفسق أهل البدع مطلقا أي لمجرد البدعة. الثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة بتلك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو بفسقهم، يعني إجلالا لشأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخمادا لذكر هؤلاء المبتدعين، لأن أهل السنة عندهم فقه في هذه المسألة. فمثلا إمام كالإمام أحمد بن حنبل قد يكون عنده أن بعض أهل البدع ليس كذابا، بل قد يكون من جملة الثقات الذين لا يتعمدون الكذب، لكن قد يترك الرواية عنهم الإمام أحمد إخمادا لذكره، لأن مثل أحمد بن حنبل إذا روى عن مثل هذا المبتدع فيكون ذلك ترويجا لبدعته، لأن الناس يقولون انظروا إلى أحمد بن حنبل إنه يروي عن فلان وفلان وفلان وهؤلاء مخالفون له في المذهب، فلولا أن أحمد يزكيهم ويرى أنهم ثقات ويرى أنهم أهل للثقة وأن ما يقولون به ليس لا يستوجب التجريح لما روى عنهم، فيكون ذلك إشاعة لبدعتهم وترويجا لها. فكان من فقه الإمام أحمد ومن فقه علماء السنة عموما أنهم منعوا الرواية عن أهل البدع، سواء كانوا دعاة أو غير دعاة، والغرض هو إخماد ذكرهم وطمس بدعتهم. وإنما روى من روى من أهل السنة عن أهل البدع إنما روى عن غير الدعاء ومن غلب خيره على بدعته وكان أقرب إلى السنة منه إلى البدع، وإن كانت عنده أقوال في الإرجاء مثلا أو في القول بالقدر، فهذه البدع تعتبر عند أهل السنة من البدع الصغرى وليس من البدع الكبرى، البدع الكبرى كالتجاهم مثلا وكالرفض، فهؤلاء لا تجد أهل السنة يرون عنهم بالمرة. ولهذا لا تجد في البخاري ومسلم لأهل للغلاة حديث، ولا للرافضة حديث، ولا للجهمية حديث، وإنما قد تجد لبعض من قيل إنه يقول بالقدر أو لبعض من قيل إنه يقول بالإرجاء، واضح؟ وإذا لم يكونوا أيضا دعاه ولا غلاة. ولهم مأخذ ثالث وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي. هذا هو ملحظ مهم جدا، لأن الرجل إذا تلبس ببدعة حتى وإن كان حريصا على تقوى الله عز وجل فإن البدعة قد تجره إلى التساهل، إلى التساهل في رواية الكذب الذي يوافق بدعته، إلى التساهل في رواية الكذب الذي يوافق بدعته، إما على سبيل حسن ظنه بمن حدثه به ممن يشاركه في البدعة، وإما على سبيل التدليس، فإذا جاء الحديث موافقا لبدعته فقد يدلسه ويسقط الراوي الذي حدثه به، وقد يكون الراوي الذي حدثه به متهما باختلاق هذا الحديث. قال وروى أبو عبد الرحمن المقرئ عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. ولهذا تجد كثيرا من الأحاديث الموضوعة إذا تأملتها تجدها عبارة عن إيه؟ عبارة عن آراء فقهية أو آراء عقدية قال بها قائل ثم ركب عليها إسناد ونسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه المعافى عن ابن لهيعة عن أبي الأسود حدثني المنذر بن الجهم فذكره بمعناه، وقال علي بن حرب من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة يعني فليفعل، فإنهم يكذبون كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديث من الخوارج، لأن الخوارج كما هو معلوم يكفرون بالذنب، يكفرون بالذنب، فمثل من يعتقد أن الكذب هو ذنب من أكبر الذنوب، يعتقد أن هذا الذنب مستوجب لكفره، هل يتصور في مثله أن يكذب؟ لا، بخلاف الشيعة فإنهم يتعبدون الله ويتقربون إلى الله بالكذب، واضح، نصرة لإيه؟ لدينهم على ما يسمونه بالتقية، ويقولون لا دين لمن لا تقية له. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أقبل حديث أهل الأهواء إلا الخطابية، والخطابية فرقة من فرق الشيعة، ذلك أنهم إيه؟ أنهم يكذبون نصرة لمذهبهم، بخلاف الخوارج، فالخوارج يحرمون الكذب ويكفرون بالذنب. فمثل هذا من يعتقد أن الكذب يستوجب الكفر، هل يتصور في حقه أن يقدم على الكذب؟ بطبيعة الحال لا. قال ليس في أهل الأهواء يصح حديث من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، أهم. قال يزيد بن هارون لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، خرجه ابن أبي حاتم. ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو. طبعا الرافضة هم غلاة، يعني لا يسمى الشيعي رافضي إلا إذا كان من أهل الغلو، واضح، فليس كل شيعي رافضي، وليس لكن كل رافضي شيعي. فعندما نقول فلان الرافضي فعلم تلقائيا أنه من أهل الغلاة، لكن إذا قيل فلان شيعي فقد يكون من الغلاة وقد لا يكون من الغلاة. كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلو، وسئل ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل، قال لأنه كان يفرط في التشيع. وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. وقال المروزي، أظن الصواب المروزي، كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا. ولم نقف له على نص في الجهمي، يعني لم نقف للإمام أحمد على نص في الجهمي أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه، لأن الجهم يعتبر من الغلاة. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية، ترد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما ترد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين. هو يحكي هنا عن الإمام أحمد. فسياق العبارة يكون فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، أي أحمد، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين، يعني روايتين في المذهب. فخلاصة الأمر أن الغلاة لا يروى عنهم أصلا، وكذلك الدعاة، ويبقى النظر في غير الدعاة وغير الغلاة. فإن كانت بدعته غليظة أو مغلظة فهذا أيضا لا يروى عنه، إنما يروى عمن بدعته مخففة. وأنت إذا تتبعت الرواة الذين وصفوا بالبدعة في الصحيحين تجد هذا الميزان مستقيما في الصحيحين، والله أعلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن علي ابن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن مبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقي حيران، لا يستطيع أن يثبت دليلا على صدقه. حدثنا محمد بن علي أخبرنا حبان ابن موسى قال ذكر لعبد الله حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر، يعني يحتاج إلى ما إيه؟ ما يدعمه، يعني لا يقوم على نفسه ولا يعتمد عليه، يحتاج إلى ما يقويه ويأخذ بيده. قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده، وهذا شأن الإسناد الضعيف، فإن الحجة لا تقوم به منفردا، إنما يحتاج إلى شيء ينضم إليه يدل على حفظ الراوي له. قال ابن رجب أما قول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين فخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبد الله بن قهزاز المروزي. محمد بن عبد الله بن قهزاز المروزي عن عبدان عنه إلى قوله ما شاء، وخرجه بتمامه ابن حبان في أول كتابه يعني كتاب المجروحين من طريق الحسين بن الفرج عن عبدان. وأما قوله الثاني، طبعا هنا في سقط في الكلام في جميع النسخ، وذكر مسلم أيضا قال محمد ابن عبد الله حدثني العباس ابن رزمة قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم يعني المخالفين له يعني أهل البدع القوائم، يعني الإسناد، يعني بيننا وبينكم الأسانيد، من أراد أن يثبت شيئا فليأتي بالإسناد الصحيح، هذا هو مراد ابن المبارك رحمه الله. قال وقال محمد، يعني محمد بن عبد الله الذي في الإسناد الأول، سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطالقاني يقول قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. قال ثقة عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معضلا. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، يعني الجمال، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. هنا لنا أكثر من تعليق. الأول أن هذه الرواية كما ذكرها الإمام مسلم أيضا ذكرها الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. فإلى الثانية أن العبرة بالإسناد، أن العبرة بالإسناد، فإذا جاء الإسناد الصحيح فعلى العين والرأس، أما إذا لم يكن الإسناد صحيحا فليس فيه حجة ملزمة لأحد. والأمر الثالث وهو قوله في آخر الكلام ولكن ليس في الصدقة اختلاف، يعني قد يكون الحديث إسناده ضعيفا ولكن معناه أو بعض معناه له شواهد في غيره أو أجمعت عليه الأمة، فتضعيفنا للحديث لا يعني تضعيف المعنى الذي اشتمل عليه، إنما تضعيفنا للحديث معناه أن هذا لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لكن قد يكون المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث موجود في غير هذا الحديث من الأحاديث، بل قد يكون موجودا في القرآن، أو قد يكون من المعاني التي اتفقت الأمة وأجمعت عليها، فالحجة حينئذ لا تكون بهذا الحديث إنما بالإجماع، كما قال العلماء في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا الحديث بهذا اللفظ بهذا التمام كل أسانيده ضعيفة بل ضعيفة جدا، ومع ذلك العلماء قالوا وإن كان هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد لكنه مجمع على معناه، اتفق العلماء على معناه، لأن الإجماع على أن الماء إذا خلطته النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحة لا يجوز التطهر به فيفقد طهوريته، وهذه مسألة معروفة. فإذا نقول هذا الكلام لأن بعض طلبة العلم كلما نظر في حديث فوجد إسناده ضعيف بادر إلى تضعيف الحديث ويبني على ذلك تضعيف الحكم الذي اشتمل عليه الحديث وعدم إثباته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدم احتجاجه به. فنقول لا، فإن الحكم إنما ينبني على مجموع الأدلة لا على دليل بعينه، فإذا ضعف دليل لا يعني تضعيف الحكم نفسه، فقد يكون الحكم له أدلة أخرى تغني عن هذا الحديث الضعيف، ليتنبه لذلك. قال وخرج ابن حبان وغيره، يقصد بتخريج ابن حبان هنا يعني في كتاب المجروحين، وإلا فإذا قال في غير هذا السياق رواه ابن حبان أو خرج ابن حبان فيقصد الصحيح في كتابه الصحيح، لكن لما كان هنا يتكلم عن البدع وعن الإسناد وعن حكم الأسانيد فنفهم تلقائيا من سياق الحال أن المقصود من قرينة الحال أن المقصود كتاب المجروحين وهو الواقع بالفعل. وخرج ابن حبان وغيره من طريق الحسين بن الفرج عن عبد الصمد بن حسان سمعت الثورية يقول الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ صحيح، وهذا هو الذي يفرق بين أهل السنة وأهل البدع، فأهل البدع يقولون ما شاء ولا يستطيعون إثبات ذلك بخلاف أهل السنة، فما يقول أحد منهم مقولة إلا ويأتي بدليلها من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قديما قال الإمام الشافعي لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة عن المنابر، لأن أصحاب المحابر هم الذين يملكون الأسانيد الصحيحة ويعرفونها. وأيضا كان الإمام الشافعي أيضا رحمه الله يقول من عرف الحديث قويت حجته، من عرف الحديث قويت حجته، يعني القرآن قد ينتزع منه أهل السنة وغيرهم الدليل. نعم أهل السنة ينتزعون الدليل من القرآن بفهم السلف الصالح فيفهمون الآية القرآنية على وفق ما فهمه السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، لكن أهل البدع بإمكانهم أن ينتزعوا أيضا الآية القرآنية ويفسرونها بحسب أهوائهم، لكن الحديث لا سبيل أمامهم إلا أن يأخذوا بالإسناد، والإسناد إنما يعرفه علماء الحديث، فلهذا كان من تعلم الحديث قوية حجته. وخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التمهيد كتاب التمهيد له من طريق محمد بن خيرون حدثنا محمد بن الحسين البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول الإسناد من الدين، قال يحيى وسمعت شعبة يقول إنما تعلم صحة الحديث بصحة الإسناد، إنما تعلم صحة الحديث بصحة الإسناد، وفي هذا الإسناد نظر، قوله وفي هذا الإسناد نظر، أنا لا أدري أهو من تتمة كلام شعبة، يعني أن شعبة قال هذا الكلام في معرض كلامه عن إسناد بعينه، أم أن ابن رجب يعلق على الإسناد الذي ذكره ابن عبد البر بأنه فيه نظر، هذا يحتاج إلى بحث. لكن عامة حتى وإن لم يصح ذلك إلى شعبة فقد صح نحوه عن يحيى ابن سعيد القطان، فقد كان يقول لا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد، لا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد، وهذه المقولة ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة يحيى ابن سعيد القطان من سير أعلام النبلاء. وخرج أيضا بإسناده عن الأوزاعي قال ما ذهاب العلم، ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد، لأن الإسناد هو الدعامة التي يقوم عليها الحديث، فإن صح الإسناد صح الحديث وإلا فلا. طبعا هذا حكم تغليبي، يعني وإلا فقد يكون الإسناد ظاهر الصحة ويظهر في المتن شذوذ أو نكارة أو علة كما نعلم، ولكن هذا لا ينفي أن الأصل في الإسناد الصحيح أن يكون المتن الذي جاء به متنا صحيحا، وما يكون إسناده ظاهر الصحة ويكون المتن فيه علة أو نكارة أو شذوذ

يعني يطلق على كل ما يستحسن في الحديث، سواء كان هذا الذي استحسن الحديث من أجله راجع إلى ثبوته أو راجع إلى غير ثبوته. فالحديث الغريب مستحسن لكونه ليس مشهورا، ليس معروفا، فيستحسنه الراوي السامع له لكونه حصل شيئا لم يسمعه من قبل. ولهذا قيل في الحديث الغريب حديث حسن، كما قال إبراهيم بن يزيد النخعي: كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثي. طب إذا كانت الحديث حسان فكيف يكره روايته وإخراجها؟ فالمقصود بالحسان هنا أي الغرائب، كما فسر ذلك الإمام الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وكما قيل لشعبة: لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وأحاديثه حسان؟ قال: من حسنها فررت. قال: من حسنها فررت. فالاستحسان هنا راجع إلى غرابة الحديث ونكارته وليس إلى ثبوته. وأيضا يطلق الحسن لمعنى راجع إلى قبوله، يعني كما نجد العلماء كثيرا يقولون هذا حديث حسن، يقصدون أنه حديث مقبول سواء كان صحيحا أو كان مقاربا للصحيح. والتلميذ من أكثر الناس استعمالا للحسن على هذا المعنى. تعالوا بنا عندما نقرأ الكلام بتمامه يتبين لنا أنه يقصد بالتحسين هنا أو بالاستحسان هنا الاستحسان بالغرائب والمناكير، وإلا فلماذا يكره أن يسمعه أحد فيغتر به؟ يقول: إني أسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهة أن يسمعه سامع فيقتدي به. فلولا أنه يقصد بالاستحسان هنا أي كونه غريبا أو منكرا، فلماذا خاف أن يسمعه أحد فيقتدي به؟ فهذا الموضع يعتبر من المواضع التي أطلق فيه الاستحسان على غير المعنى الاصطلاحي الذي نعرفه جميعا. وقد روى عن زيد بن أسلم أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. خرجه ابن حبان، يعني في المجروحين. وخرجه أيضا من كلام الحسن وأنس ابن سيرين والضحاك ابن مزاحم والنخعي، وخرجه أيضا بإسناد لا يصح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، يعني موقوفا عليهما. وخرجه ابن عدي من وجوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. وكذلك أيضا خرجه ابن حبان المجروحين وأعله أيضا. وروى أبو نعيم من طريق إسحاق بن بشر الرازي قال: قال ابن مبارك: ليس جودة الإسناد في قرب الإسناد، قرب الإسناد أي علوه، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال. يعني لا يكن همك هو الإسناد العالي، وإن كان الإسناد العالي مرغوبا فيه، لكن لا يكون هو شغلك الشاغل. لا يكون الإسناد العالي ذا أهمية إلا إذا كان مع علوه صحيحا. أما إذا كان مع علو غير صحيح فهذا علو لا فائدة من ورائه. وخرج الحاكم في المدخل، أي مدخل إلى كتاب الصحيح أو المدخل إلى كتاب الإكليل، وهو له كتابان، بإسناده عن ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق في قوله تعالى: أو أثارة من علم. قال: إسناد الحديث، يعني أنه تفسير لهذه الآية. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. ننظر في الأسئلة إن كان ثمة أسئلة في الوقت المتبقي. فضيلة الشيخ، السائل الأخ السائل عبد الرحمن نور الدين يقول: هل يستحسن المنكر؟ نعم، هل يستحسن المنكر؟ المنكر الحديث. نعم، عندما نقول يستحسن سماع الغرائب، كان علماء الحديث يستحسنون سماع الغرائب، سواء من كان منهم من أئمة الحديث أو من عوام رواة الحديث. وفي هذا حكايات طويلة سنأتي عليها في موضعها إن شاء الله. معنى كونهم يستحسنوها أي يستحسنون سماعها، كما أنت إذا قرأت مثلا أو سمعت معلومة جديدة عليك فأنت تقبل على سماعها، ثم بعد ذلك تنظر أهي معلومة صحيحة أم غير صحيحة. فكذلك علماء الحديث كانوا كلما وجدوا حديثا غريبا، حديثا لا يعرفونه من قبل، حديثا لا يرويه إلا رجل واحد، يستحسنون سماعه، ثم بعد أن يسمعوه ينظرون هل هو صحيح أم غير صحيح. فقد يقترن مع كونه حسنا من حيث كونه غريبا يكون أيضا منكرا، يعني أن هذا الراوي الذي جاء به متفردا به أخطأ فيه، فيكون حينئذ من المنكر. ف فهم يستحسنون سماعه. فأهل العلم من نقاد الحديث كانوا يستحسنون سماع الغرائب والمناكير حتى يعرفوها ليميزوها ويعرفوا حال راويها. أما الرواة عوام الرواة فكانوا يستحسنون سماع الغرائب والمناكير ليكون عندهم ما ليس عند غيره فيغربوا بها على أقرانهم. واضح. وأنا ذكرت هذه الأمثلة وأشرت إلى كلام الخطيب البغدادي ومثله أيضا كتاب أبو محمد الرمى هرمزي في كتاب المحدث الفاصل. والإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، يعني من استحسانهم للحديث الغريب كانوا يسمونه فائدة، أي أن الراوي أفادني به أو أنا استفدته وليس موجودا عندي، والفائدة هي شيء المعلومة النادرة. فالشاهد من الكلام أنه قد يكون الحديث منكرا ويستحسن العلماء سماعه إما ليعرفوه حتى يعرفوا حاله ويحذروا الناس منه، وقد يستحسنوه وهذا شأن عوام رواة الحديث ليكون عندهم ما ليس عند غيرهم فيتندرون به. جزاكم الله خيرا شيخنا. والسائل يقول شيخنا هل صحيح أن البخاري روى لشيعي حديث في فضائل علي رضي الله عنه وما التفصيل في ذلك؟ أنا لا أعرف هذا الحديث وننظر فيه. وهل هذا الشيعي داعية أم غير داعية من أهل الغلو أم ليس من أهل الغلو؟ هات هذا المثال، يعني لا أنا لا أعرف هذا. بل عكس الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر مرة بعض غلاة الشيعة قال ولغلوه تجنب البخاري إخراج حديثه. فإذا البخاري لا يخرج للغلاة من أهل الشيعة. الأخ السائل يقول معنى قول حسن صحيح؟ هذا موضوع كبير يا أخي الفاضل، وسيأتي في الكتاب نفسه مفصلا، سيذكر ابن رجب هذه المسألة مفصلة، ونحن بإذن الله عندما نصل إليها سنفصلها أكثر. هل هناك ضابط في البدع المفسقة؟ هل هناك ضابط في البدع المفسقة؟ هو احنا قلنا كون البدعة مفسقة هذا أمر إيه؟ فيه اختلاف في، يعني هل كون مجرد البدعة تفسق أو لا تفسق، هذا إيه؟ فيه خلاف. فعندما نقول بدعة مفسقة أي على قول من يعتبر البدعة مفسقة، على قول من يعتبر مجرد البدعة إيه؟ مفسقة. فكل بدعة من هذه الحيثية تعتبر مفسقة على عند من يرى البدعة في أصلها مفسقة. الأخ السائل أحمد عبد الحميد يقول وهل الحديث المنكر من الغريب والعكس؟ كل منكر غريب وليس كل غريب منكر. كده خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.